إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من